وليس نسخا كل ما أفادا فيما رسى بالنص الازديادا. هذه مسألة الزيادة على النص، هل هي من باب النسخ أو من باب البيان؟ بمعنى أن الشرع يأتي بحكم في نص، ولنفترض قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا نص يدل على إيش؟ على وجوب الطواف. طيب هل في أي شرط في هذا النص؟ هل اشترط في الطواف شيئا؟ بعبارة أخرى، هل اشترط الطهارة؟ الجواب لا، ما في. لكن بعد ذلك جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ليش؟ لأنها حائط. فدل هذا على أن الطهارة شرط في صحة الطواف. طيب أنا عندي نص أول دل على حكم، ثم جاء النص الثاني وفيه زيادة على النص الأول. طيب هل هذه الزيادة على النص الأول نعتبرها من باب النسخ للحكم الأول، أو هو من باب البيان والزيادة؟ فالمؤلف يقول: وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص الازدياد، يعني أن الزيادة على النص ليست نسخ، لا تعتبر من باب النسخ، وإنما هي من باب البيان وزيادة الشروط. لماذا؟ لأن الحكم السابق لم يرفع، يعني الحكم الثابت بالنص الأول هل رفع؟ ما رفع. وليطوفوا بالبيت العتيق هذا أمر بالطواف، والأمر بالطواف لا يزال باقيا، فما في نسخ في الحقيقة، لكن غاية الأمر أنه زادنا إيش؟ زادنا شرط في صحة هذا الفعل، فليس هناك نسخ في الحقيقة. الحنفية قالوا لا، الزيادة على النص نسخ. ليه يا فقهاء الحنفية؟ قالوا لأن الفعل الأول كان مجزئا في الزمن الأول وصار غير مجزئ في الزمن الثاني. يعني لو واحد طاف بدون طهارة بعد نزول الآية وقبل حديث عائشة، طواف صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن الآية مطلقة وما فيها هذا الشر. لكن بعد ورود حديث عائشة صار صلاة طواف غير المتطهر فاسدا، فإذا كان الطواف مجزئا أولا وصار غير مجزئ الآن، وهذا رفع، هذا نسخ، هذا إبطال. فالزيادة على النص نسخ. والجمهور كما ترون يرون أن الحكم الأصلي لم يرفع، والرفع الذي حصل هو ربما إن سلمنا هو رفع جزئي، يعني لبعض أفراد الحكم وليس لجميع الحكم، والرفع لبعض الأفراد تخصيص وليس نسخا. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا هل يجوز أن نقيد أو نخصص الأدلة القاطعة بالأدلة الظنية كخبر واحد؟ فإذا قلنا الزيادة على النص نسخ كما يقول الحنفية، لا يجوز أن ننسخ المتواتر بالآحاد، أن ننسخ القطعي بالظني. وأما إذا قلنا بما قال به الجمهور فيجوز، لأن البيان لا يشترط فيه القطع، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد كما ذكر سابقا. فهذه فائدة هذه المسألة.